بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 50 بعد 100 من مجالس السماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب الأدب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له، والمعنى: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أنه لا بد من جماع من الزوج الثاني لمن طلقت 3. انتهى كلامه رحمه الله. الطلاق مرتان كما ذكر الله في كتابه، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بعد الطلقة الثانية، إما أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، وليس بعد الثالثة طلاق، لا يجوز. لا تكون المرأة محلا للطلاق، ولو طلقها لا تكون محلا للطلاق. إذا طلق الرجل امرأته 3 فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يكون هذا الزوج محللا، لأن الصواب من قول العلماء أن طلاق المحلل هذا طلاق، أن نكاح المحلل هذا نكاح فاسد، وأنه لا يصح هذا الزواج. على الصحيح من قول العلماء هذا الزواج باطل وملعون صاحبه وملعون من فعل له، لعن الله المحلل والمحلل له. ولكن لو أن تزوجت رجلا آخر بدون تواطؤ مع الزوج الأول ودخل بها وجامعها ثم طلقها، فإنها تعود إلى زوجها الأول، تعود إلى زوجها الأول، لا بأس. أما إذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة أو طلقتين فإنها لا تخرج من البيت، تبقى في بيتها، حمك الله، تبقى في بيتها، فإذا جامعها فقد عادت إليه طالما أن ذلك في العدة. أما إذا خرجت عدتها وهي كم حيضة؟ 3 قروء، وتنازعوا في القرء هل هو الطهر أم الحيض، والأظهر من قول العلماء أنه الحيض. فإذا حاضت 3 مرار ولو كان ذلك في شهر واحد، لأنه يمكن للمرأة أن تحيض 3 مرات في شهر واحد، فإذا حاضت 3 مرات فإنها تكون قد خرجت من العدة ولا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين إذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت في الثالثة فلا تعود حتى تنكح زوجا غيره ولا يكون محللا. وأما إذا كانت ما زالت في العدة وراجعها قال: راجعتك، ولو كان بعيدا عنها مسافرا مثلا، فقد صارت زوجة له، قد صارت زوجة له. وإذا رجعت إليه بعد الطلقة الأولى أو الثانية هل تعود على طلاق جديد؟ يعني إذا خرجت من العدة ثم عقد عليها عقدا جديدا وأمهرها مهرا جديدا، هل تعود إليه بما بقي لها من طلاق؟ يعني إذا طلقها مرتين ثم وخرجت من العدة حاضت 3 مرات دون أن يراجعها، فعقد عليها عقدا جديدا وأمهرها مهرا جديدا، ففي هذه الحالة هل تعود إليه بطلقة واحدة أم بثلاث طلقات أو طلقات؟ خلاف شديد بين العلماء، والأظهر في ذلك أنها تعود إليه بطلقات جديدة، يعني يكون لها 3 طلقات لأنه عقد عليها عقدا جديد، عقدا جديد. والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. نعم، هذا إذا انقضت العدة ولم يراجع. نعم، إذا رجعها على ما بقي لها من طلقات. في الثالثة شيخنا لو في العدة يجوز أنه يراجعها؟ في الثالثة؟ نعم. لا يمكن أن يراجعها بعد الثالثة. في العدة؟ لا يمكن أن يراجعها إلا إذا نكحت زوجا آخر. لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم شيخنا، رجل طلق امرأة وجاء آخر يريد أن يتزوجها لامرأة بنية أنه يرجعها إلى زوجها، ولكن لم يتفق مع الزوج الأول ولا مع المرأة. لا يجوز هذا، هو المحلل أيضا لا يجوز هذا، هو متفق مع الرجل ولو كان لا يلزم، لكن هو نكحها بنية أن يعيدها إلى زوجها، لا يجوز هذا، ينكحها راغبا فيها ثم إن شاء طلقها وتعتد منه ثم تنكح الأول. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان ابن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله. هذا من السنة، إذا رأى الإنسان أخاه يضحك يقول أضحك الله سنك. نعم. بأبي أنت وأمي، يعني فداك، وليس هذا قسم، بأبي أنت وأمي أي فداك أبي وأمي، والذي يفدى هو النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي فدى من؟ سعد بن أبي وقاص، ارمي سعدا فداك أبي وأمي. نعم. فقال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب، فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيق الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال سماحة شيخنا رفع الله درجته في عليين وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذه منقبة لعمر رضي الله عنه، وهذا يدل على قوة الإيمان بالله عز وجل. انتهى كلامه، يعني إذا رأى الشيطان يسلك طريقا ابتعد عن طريق عمر يخاف منه، ومع ذلك عمر يأتي حذيفة بن اليمان يقول يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة، وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام في ابنته حفصة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي، وهو الذي وافق الوحي رضي الله عنه في أكثر من حال، ولما رق الجبل مع الصديق وعثمان ورجف الجبل جبل أحد فدكه ضربه برجله أو رجليه وقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني بذلك بالشهيدين من؟ عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. ومع ذلك يأتي حذيفة رضي الله عنه يخاف على نفسه أذية، الله المستعان. فما بالنا نحن، ما بالنا نحن مبشر بالجنة ولو هذه الأعمال، صدق بنصف ماله وحكم المسلمين 10 سنين خلافته أو أكثر من ذلك، 10 سنين، نعم 10 سنين، وفتح الفتوحات العظيمة رضي الله عنه، وكان غاية في العدل رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يأتي حذيفة يقول: يا حذيفة أستعرفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان أيها الإخوة يخاف على نفسه من الرياء ولا يغتر بعمله، وإنما يشتهر في تخليص النية من شوائب الشرك والرياء، لأن الرسول عليه السلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يخف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. والمرائي كما قال ابن القيم رحمه الله: كالذي ملأ جرابه رملا ويحمله على ظهره ولا يستفيد بهذا. فالإنسان يجتهد في إخلاص النية، سأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم نعم. نعم، انظر هذا كلام الشيخ عبد العزيز في هذا. طبعا يعني هناك مبحث، هناك مبحث عندنا، وهو: هل النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما للنساء أم أنه لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء، ولعلنا بعد الدرس نفصل نقرأ هذا المبحث إن شئتم. لم يعلق عليه الصلاة، ما علق أبدا، في خلاف في هذه المسألة، خلاف قوي بين العلماء، هل كان النبي عليه السلام محرما للنساء أم لا، وهل هذه المحرمية مطلقا أم في أشياء دون أشياء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن ابن عمر قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قافلون يعني راجعون، هذا على الإنسان يقدم المشيئة، إنا قافلون غدا إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهل يلزم في هذا في اليوم الواحد أو يشرع في نفس اليوم؟ تقول مثلا: سألقاك بعد العصر إن شاء الله، وهذا لا يلزم، ولكن جاء في قصة سليمان عليه السلام أنه لما أراد أن يأتي أهله قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تلد يعني مقاتلا في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف أولاد. فبعض العلم يرى أن هذا يشرع حتى في نفسي اليوم. نعم. فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح أو نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغدوا على القتال. قال: فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي: حدثنا سفيان بالخبر كله. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان، قال: أعطق رقبة، قال: ليس لي. هذا يدل على أن الذنوب سبب في الهلاك، الذنوب سبب في هلاك الناس، قال: هلكت، قال: وما هلكك؟ نعم. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر، فقال إبراهيم: العرق المكتل. فقال: أين السائل؟ تصدق بها. قال: على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم إذن. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن الكفارة في جماع رمضان مرتبة، رقبة مؤمنة، ثم صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن العتق، ثم إذا عجز أطعم 60 مسكينا، فإذا عجز سقطت. هذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله، وهذا خاص بالمجامع في نهار رمضان. أما الكفارات الأخرى فتبقى عند العجز في الذمة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أنا الشيخ باز يفرق في سقوط الكفارة بين كفارة الجماع في نهار رمضان وبين غيرها من الكفارات، كفارة اليمين وما جاء في النذر ونحو ذلك. ولعله أخذ هذا من هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: لا أستطيع، لم يقل له: ستبقى في ذمتك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز. وذهب بعض علمائنا ومشايخنا إلى أن الكفارة تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، متى تيسر له فإنه يفعل ذلك. نعم، وهذا بالنسبة لي هو الأظهر، والله أعلم. نعم، لأنها تبقى في ذمته. نعم. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. فجبذ ولا فجبذه؟ عندي فجبذ نسخة. نعم، نسخة فجبذه. نعم. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته بها. نعم، في نسخة فيها. نعم، من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا يدل على جفاء الأعراب وأنهم أهل غلظة وجفاء. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، يا محمد، يا محمد، ينادون من عند الحجرات. فأنزل الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فلا يجوز دعاء الرسول هكذا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إنه يقال: يا رسول الله، يا نبي الله، ونحو ذلك، ولا يقال: يا محمد، يا محمد. ما يصلح، من عنده مقام النبوة. نعم. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. سبحان الله، مع أنه جبذه جبذة شديدة من مع برد نجراني غليظ الحاشية، وحتى أثر في صفحة عنقه عاتقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك التفت إليه وناداه باسمه المجرد: يا محمد. ومع ذلك التفت إليه وضحك وأمر له بعطاء. فمقام الدعوة أيها الإخوة مقام عظيم، مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقام عظيم، مقام عظيم، ويجب فيه الصبر. يجب على الإنسان أن يصبر وألا يعني يسفه مع الجهال والدهماء من الناس، وإنما عليه أن يكون رفيقا رحيما بالمدعوين، لا يكون غليظا ولا شديدا، لا سيما في بداية الدعوة وفي مهد الدعوة. إذا انتقلت من هنا إلى بلدك وبدأت تدعو إلى الله وإلى توحيد الله وإلى ما وفقك الله من العلم النافع، لابد أن تصبر على أذى الناس ولو ضربت، تقول لا أنا صعيدي إزاي انضرب؟ أيوة تنضرب، ها تنضرب وتصبر من أجل الدعوة، تصبر، هذه دعوة الله. وخير منك كما رأيت جبذ حتى أثرت في عاتقه، قال يا محمد أعطني أعطني من مال الله الذي عندك، ومع ذلك ينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويضحك ويأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة اتقوا الله في دعوة الله، إذا ابتليتم فيها فاصبروا، بل إن تعجب فعجب أن الله تبارك وتعالى قال عن أطغى طاغية رأت في الأرض وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الإلهية، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال كل هذه الأقوال الشنيعة، ومع ذلك قال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، الطغيان مجاوزة الحد، فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا في حق فرعون فما بالك بغيره من العصاة أو الفساق. تصبر تصبر تصبر وتتحمل، وإياك أن تغضب نفسك فتهلك نفسك. تقول عائشة رضي الله عنها لا والله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى محارم الله، فيقوم في الناس خطيبا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لا تغضب نفسك، إنما تغضب لله فتكون مأجورا في حال الغضب، ولكن الغضب يجب أن يكون منضبطا مهما غضبت ولو لله. يقول ما بال أقوام، لا يسمي أحد، وإنما يقول ما بال أقوام، فالله المستعان. هذا أمر لا شك أنه يحتاج إلى إخلاص، إخلاص في الدعوة إلى الله، وإلى ثبات وصبر عظيم، لأنك إذا بدأت تدعو إلى الله، تدعو الناس إلى الله، فكما قال ابن القيم رحمه الله والأهواء عدد رؤوس الخلق، الأهواء والأمزجة عدد رؤوس الناس، فماذا ستفعل؟ ستخالف كل هذه الأهواء؟ فحينئذ لا بد أن تصبر ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، ما رأى جريرا إلا تبسم، ودعوته هذه كما قال سماحة الشيخ رحمه الله دعوة عظيمة، وكان تبسمه تأليفا. انتهى كلامه. وربما تبسم المغضب كما في حديث كعب بن مالك وصاحبيه، قال الراوي فتبسم تبسم المغضب لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من تأخر كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال ابن أمية رضي الله عنهم عن غزوة تبوك، وهجرهم عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، وأمر نساءهم أن ينصرفن من عندهم وأردف عليها 10 فصارت 50. وهذا حيث ينفع الهجر بالنسبة للعصاة، أما إذا كان الهجر لا ينفع فالأصل تركه وعدم الهجران. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم هشام بن عروة ولا هشام الاستوائي؟ هشام بن عروة. أخبرني أبي يحيى بن سعيد قطان. نعم. عن هشام بن عروة بن الزبير أخبرني أبي عن الزبير بن عوام عن زينب بنت أم سلمة. أبي عروة ها؟ أبي عن عروة بن الزبير. نعم عروة بن الزبير. نعم. قال أخبرني أبي يعني عروة عن زينب بنت أم سلمة. نعم. عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له المرأة كالرجل يعني في أمر الاحتلام، وكأن أم سلمة رضي الله عنها لا يحصل لها ذلك، يعني تعجبت من هذا رضي الله عنها، وهذا على أنه لا مانع أن تسأل المرأة على أمر دينها في حدود الحياء والأدب. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحقا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. لهواته يعني مؤخرة الفم يعني يقاقه. قال سماحة شيخنا هذا الغالب وربما ضحك، ولكن الغالب التبسم. انتهى كلام عن هذا جمع بين الأحاديث. نعم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس حاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد. نعم. وفي نسخة بدون ذلك محاء معناها يعني تحويل السند. نعم. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. سعيد بن أبي العلاء بن أبي عروبة. نعم. قتل ابن دعامة السدوسي. السدوسي. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء. يدل على جواز مخاطبة الإمام والخطيب في صلاة الجمعة إذا نزلت بالناس نازلة عامة لا مانع، وكذلك يجوز الكلام مع الخطيب لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، ويجوز أن يتحرك لمصلحة الصلاة، يعني إذا خرب الميكروفون السماعة لا مانع أن يتحرك من أجل إصلاح هذا، ولو خاطب الخطيب لا بأس، ولو قال الخطيب مثلا يا إبراهيم أصلح الميكروفون فأشار برأسي أن أي نعم، إذا لم يفهم قال قم أصلح الميكروفون قل نعم إن شاء الله أقوم، وهكذا لا بأس، لا بأس لمصلحة الصلاة أو لمصلحة عامة للمسلمين. نعم. وأما حديث من قال يا أخي صح فهذا في إذا لم يكن كذلك. نعم. فقال قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسق فنشأ السحاب بعضه. على جواز الاستسقاء خارج الصلاة، وأنه لا يلزم في الاستسقاء صلاة الاستسقاء، هذا أفضل شيء، لكن يستسقي في الصلاة في السجود ويستسقي في خطبة الجمعة لا بأس بذلك، والاستسقاء يعني طلب السقيا، ويشرع إذا جفت الأرض ويكون جفة السماء عن المطر ويكون بإذن ولي الأمر بإذن الحاكم، يخرج بهم إلى الصحراء ولا بأس بصلاتها في المسجد أيضا، ويقلبون أرضيتهم تفاؤلا بقلب الحال من الجذب إلى المطر. وكان العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول كان الناس في قديم الزمان من شدة يعني ثقتهم بالله عز وجل قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء يسلكون الميازيب، نحن نسميها عندنا المزراب الميزاب، يسلكونها يعني كأنهم على يقين أن المطر سينزل، ويكون كذلك ما أن يستسقوا إلا ويخرجون يمشون في الطين قديما في بلاد الحرمين، فيشرع صلاة الاستسقاء على هذه الهيئات كلها، في الصلاة في فروض الصلاة في السجود أو في خطبة الجمعة، أو يصلي بهم ركعتين يجهر بها كصلاة الجمعة يجهر في الصلاة، ولو كانت بالنهار، ولو كانت بالنهار يجهر بها. نعم. فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطر حتى سالت مثاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة. يعني استمر المطر أسبوع فجاء يشتكي المطر كثير سبحان الله. الجمعة الماضية يقول ما في مطر، والجمعة القابلة يقول المطر زاد. نعم. فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا. فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا يعني حولنا، اللهم حول المطر حولنا وليس علينا. وهذا الدعاء يشرع عند الخوف من شدة المطر. ممكن واحد عنده بيت قوي يقول اللهم أغيثنا اللهم، واحد عنده بيت بالطين خايف على بيته يقول اللهم حوالينا ولا علينا. يعني اللهم عليك بالأكام والضراب وبطون الأودية ومنابر الشجر. نعم. مرتين أو ثلاثا فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا. يمطر ما حوالينا ولا يمطر منا شيء، يريهم الله كرامة نبيه. ولا يمطر منا ولا فيها شيء منها عندي في مسخة فيها. نعم. يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا من علامات النبوة في السقيا وفي الإقلاع، والاستسقاء سنة في خطبة الجمعة، والنوع الثاني الخروج إلى الصحراء وصلاة الاستسقاء. انتهى كلامه رحمه الله. نعم خلاص لعلنا خف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أخي شيخنا يقول رجاء إذا كان الشيخ سيقرأ المبحث الذي قال عنه أن تترك البث مفتوح. طيب في سؤال يحبون نقرأ المبحث ولا تحبون نقرأ المبحث ولا طيب. السؤال هنا أيضا يقول ما يفعله بعض الناس برد المطلقة عن طريق المأذون صحيح؟ يقول ما يفعله بعض الناس برد المطلقة عن طريق المأذون صحيح؟ نعم طبعا صحيح. المأذون موكل من قبل ولاة الأمور وله أن يزوج أو يطلق، لا بأس بهذا. نعم. إن شاء طلق عن طريق المأذون. لكن طلق عن طريق المأذون مطلوب من أجل الحقوق، ولكن لو تراضوا ولازم يطلق عن طريق المأذون حتى إذا جاءت تتزوج يعرف أنها كانت ثيبا. نعم. كبر الصفحة شو ما تلاتة خدوا نسخة شيخنا في الأول كل واحد برضو يعلق. طيب انا هطلع لحضرتك من التليفون ان شاء الله. نعم شو بيبحث بس شو معه؟ لا تبحث بحث المياه. طيب. أبحث فيها. يدي. طيب لعلك تقرأ. طيب نقرأ إن شاء الله. نبحث هذا نبحث. نعم أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله: تنازع العلماء في حكم الخلوة بالأجنبية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم على قولين. الأول جواز الخلوة له صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الرعيني في مواهب الجليل من كتب المالكية في المجلد الثالث في الصفحة الثانية بعد 400: ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز خلوته بالأجنبية، كما نقل الدماميني في حاشيته على البخاري في أول كتاب الجهاد في دخوله صلى الله عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان. وقال الشيخ جلال الدين في المباحات: واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر للأجنبيات والخلوة بهن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد التاسع في الصفحة الثالثة بعد 200: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. سئل العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح في الشريط 80، أورد بعض الكتاب المعاصرين شبهة في اللقاء 80 أورد بعض الكتاب المعاصرين شبهة حول مصافحة المرأة الأجنبية، وقالوا لا بأس بالمصافحة العفوية والخلوة البريئة بالأجنبية مع سلامة القلب، وأن الإيمان في القلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فما تعليقكم على هذه الشبهة وفقكم الله؟ الجواب: تعليقنا على هذه الشبهة أنها خطأ، أن هذا القول خطأ أن هذا القول خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام، وقال: إياكم والدخول على النساء، وهذا عام. حتى قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أي قريب الزوج، يدخل على بيت قريبه؟ قال: الحمو الموت، أي فاحذروه. والمصافحة أشد من الخلوة، لأن المصافحة إن كانت بلا حائل ففيها مباشرة الجسم للجسم، ولا يخفى ما يحصل في ذلك من فوران الشهوة مهما كان قلب الإنسان. والثاني: إذا كان بحائل فيمكن أن يغوي الشيطان الشخص حتى يغمز اليد بقوة أو بشدة أو ينفضها أو ما أشبه ذلك مما يحرك الشهوة، فالمسألة خطأ كلها. وأما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تمس يده يد امرأة فليس هذا خاصا به، بل هو عليه الصلاة والسلام يجوز له من الخلوة بالنساء ما لا يجوز لغيره، وقد وهذا وجه الشاهد، وقد ثبت في أحاديث متعددة تدل على جواز خلوة الرسول عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة وجواز كشفها له في وجواز كشفها له وجواز كشفها له في حجة الوداع. سألته امرأة عن حجتها عن أبيها وكانت امرأة جميلة عن حجها مع عن أبيها وكانت امرأة جميلة، فجعل الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهو رضيف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته جعل ينظر إليها فصرف وجهه، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز له من النظر إلى النساء ما لا يجوز لغيره، لأنه أبعد الناس عن الريبة. فهذه الشبهة ليست شبهة في الواقع إلا على من كان في قلبه مرض، فإن المتنبي يقول: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال الماء الزلالة. القول الثاني: لا خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. اختار كثير من أهل العلم أن أم حرام رضي الله عنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكاه النووي اتفاقا للعلماء. قال النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج في المجلد السادس في الصفحة 93 بعد الثلاثمائة قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها. اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى هنا ربما تقول هناك تناقض، كيف قال جمع أهل العلم السابقين أنها لم تكن محرما، وهنا ينقل نوع الاتفاق على المحرمية، محرمية أم حرام بنت ملحان، مع الجواب عن ذلك ما هو؟ اتفق في عصره أنه ينقل إجماع، وكذلك ابن المنذر وكذلك ابن عبد البر في التمهيد أو في الاستذكار كلهم ينقل إجماع مع وجود مخالف، هم متساهلون في نقل الإجماع. نعم. فقال ولكن على الأقل هذا قول الأكثر جماهير أهل العلم على أنه عليه الصلاة والسلام كان بينه وبينها محرمية. نعم. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. وقال رحمه الله في المجلد الثامن في الصفحة 110 بعد 200 قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمين إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار في المجلد الخامس في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة قال ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه، لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها، والله أعلم. قال العراقي في طرح التثريب في المجلد الخامس في الصفحة 67 و68 بعد المئة دخوله عليه الصلاة والسلام على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة، فإنها قريبته كما تقدم، وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن، وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة لعصمته، لكنهم لم يعدوا ذلك من خصائصه، فهو في ذلك كغيره في التحريم. انتهى، والحمد لله. فالمسألة الخلافية قوي، والأظهر والله تعالى أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كغيره في أمر الخلوة والنظر والمصافحة ونحوها. نعم. شفنا من هذا القول في الحديث تهتدين الحجاب، فعل النص هذا يقوي قول القائلين أن النقابة جائز وليس الواجب. أن النقابة ماذا؟ جائز وليس الواجب، لأنه لو كان واجبا لارتدى النقاب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يلزم الحديث ليس بظاهر، أنهن يعني كشفنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قد نعم. أليس المقصود ابتدرنا الحجاب يعني اختبأنا من عمر رضي الله عنه؟ وقد يكون الحجاب التحجب، الحجاب. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يطلق الحجاب ويرد به ما يحجب الإنسان عن غيره كالجدار والستر والستار ونحو ذلك، يسمى حجابا كما قال الله: وإذا سألتمهن متاعا. أما الأدلة على وجوب ستر الوجه فإنها كثيرة جدا، من ذلك ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة، وهذا دليل قوي جدا. والعورة يجب أن تستر، يجب أن تستر. ولما سئل عبيد السلماني عن آية الحجاب جاء بما لا وغطى جميع بدنه على عينه اليسرى، قال: هكذا كنا نفعل، يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحق أن ستر الوجه واجب من جهة النص ومن جهة العقل. من جهة العقل لأن أفتن ما في المرأة هو وجهها، ولذلك يشرع للمرأة إذا تقدم إليها خاطب أن تكشف له وجهها، يعرف منه دمامة المرأة من جمالها. وذلك لما واحد يخطب واحدة يقول له: اكشف على رجليك ولا يديك ولا عن وجهك، ها؟ عن وجهها، لأنه مجمع الفتنة، والذي يعرف به الجمال من عدم الجمال، ها؟ نعم. ولقد أحمد هذا شكراً هذا الحديث كان خلف فرض الحجاب. الراوي من هو؟ الراوي سعد بن محمد بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص. الله أعلم، الله أعلم. ما علق الحافظ بن حجر على هذا؟ الشيخ عبد العزيز ما علق هنا، ما تكلم في هذا عزرة شيء. حديث كم حديث يا شنو؟ ابتدرنا الحجاب. نعم. طبعا ابن حجر ممن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخصوصية، اجتهد أن المحرم لم يكن بينه وبين النبي محرمية، هذا اجتهاد، لكن أظهر الله تعالى أعلم القول الثاني، والله تعالى أعلم. نعم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله يكون يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معنا شيء؟ لا شيء. نعم لا ما فيش أسئلة شيخ، لكن قول الحافظ يعني بعد المبحث. لا ما فيش حد درس شيء. لا شيخ ما فيش حد درس شيء. أتي بقول ما هو؟ طيب على كل حال مسألة زيادة البحث، هذا بحث يعني بسيط يعني سهل، لكن تحتاج إلى زيادة تفاصيل. قال السنة وقال غيره: يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجموعهن، لأن لا أن كل واحدة منهن كان صوتها، أو بتكلم عن شيء آخر شان الرفع الصوت. رفع الصوت. نعم ما فيش، ما وجدتش كله كلام. نعم نكتفي بهذا القدر، وفق الله كما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شفنا